أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. من خيانات الفاطميين تواطئهم مع الفرنجة، يجوا يهجموا على مصر عشان يقضوا على صلاح الدين الأيوبي قبل أن يستفحل خطره على الدولة الفاطمية. وفعلا جاء الفرنجة إلى مصر وحاصروا دمياط في سنة 65 وضيقوا على أهلها وقتلوا أمما كثيرة جاءوا إليها من البر والبحر رجاء أن يملكوا الديار المصرية وخوفا من استيلاء المسلمين على القدس. وهكذا دائما في كل خيانة يحدثون يجعلون الأمة الإسلامية بين شقي الرحى، بين عدو خارجي وعدو داخلي. ومن خيانات الفاطمية أنه لما ضعف دولته في أيام العاضر أرسل إلى أمليريك ملك الفرنجة في بيت المقدس يستمده ويخوفه من نور الدين محمود، فسارع إلى إجابة طلبه وأرسل له حملة أرغمت نور الدين على العودة بجيشه إلى الشام. أمر الوزير شاور الناس أن يحرقوا مصر وأن ينتقل الناس منها إلى القاهرة، فنهبوا البلد وبقيت النار تعمل في مصر 54 يوما. أفرأيت كل هذه المحن التي جلبتها خيانات الرافضة الخبيثة تستدعي الفرنجة وتقيم لهم حاميات وتنهب أموال البلاد وخيراتها وتفتك بأعراضها وتحرق وتدمر وتخرب؟ أليس هذا يشبه إلى حد كبير خيانتهم في العراق في المرة الأخيرة؟ كاتبوا الأمريكيين، قاتلوا في صفوفهم، أقاموا قواعدهم، قووا مراكزهم ونهبوا خيرات البلاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن خيانات الفاطميين ما حدث في سنة 62 و50، بلغ الوزير وهدوم أسد الدين والجيش معه بعث إلى الفرنج فجاءوا من كل فج إليه. ومن خيانات الفاطميين تعاون الفاطميين مع الصليبيين لانتزاع الإسكندرية من يد صلاح الدين الأيوبي. قام طواشي مؤتمن الخلافة الفاطمية بالكتابة من دار الخلافة بمصر إلى الفرنجة ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا منها الجيوش الإسلامية الشامية. المعز الفاطمي وقد أحضر بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى، فقال له المعز بلغني عنك أنك قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ورميت المصريين أي الفاطميين ب7. فقال النابلسي ما قلت هذا؟ فقال له كيف قلت؟ قال قلت ينبغي أن نرميكم ب9 ثم نرميكم ب10. قال ولما؟ قال لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإله وادعيتم ما ليس لكم. فأمر بإشهاره في أول يوم يركب على دبة ويهان في الأسواق والشوارع، ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحا، ثم أمر بسلخه وهو حي. فجيء بيهودي فجعل يسلخ وهو يقرأ القرآن، قال اليهودي فأخذتني رقة عليه، صعب على اليهودي، صعب على اليهودي. فاليهودي ما سد أنه وصل لمنطقة القلب، فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات رحمه الله تعالى. فما أكرم الثبات على الحق وما أجمل العيش على السنة والموت عليها ولو أن يسلخ الجلد عن اللحم. هو أصلا أول ملك منهم اللي هو اسمه المهدي كان من سلامية حدادا اسمه عبيد وكان يهوديا. وآخر خلفائهم العاضد ابن يوسف ابن المستنصر ابن الحاكم، ولما توفي وزال ملك الفاطميين استبشر الناس وأنشد العماد الكاتب توفي العاضد الدعي فما يفتح ذو بدعة بمصر فما وعصر فرعونها انقضى وغدا يوسفها في الأمور متحكمة قد طفئت جمرة الغواة وقد داخ من الشرك كل ما اضطرما وصار شمل الصلاح ملتئما بها وعقد السداد منتظما وبات داعي التوحيد منتظرا من دعاة الشرك منتقما وارتكث الجاهلون في ظلم لما أضاءت منابر العلماء وعاد بالمستضيء مستعليا بناء حق بعدما كان منهدما أعيدت الدولة التي اضطهدت وانتصر الدين بعدما اهتضما واهتز عطف الإسلام من جلل وافتر ثغر الإسلام وابتسما واستبشرت أوجه الهدى فرحا فليقرع الكفر سنه ندما. هكذا كل خائن لا يؤسف على هلاكه ولا يحزن لفواته، بل هلاكه راحة للعباد وزواله أمان للبلاد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلله الحمد والمنة أن تحولت الديار المصرية على يد بني أيوب جزاهم الله خيرا من ديار للشيعة إلى ديار للسنة، وأسكن الله صلاح الدين ورجاله بما مهدوا للسنة أعلى درجات الجنة، وحفظ الله مصر من الرفض القبيح وجعلها مهدا للسنة والحديث، وأزال عنها كل غمة، وقيض من رجالها لدينه أعلى رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم التاريخ يتحدث خيانات الدولة الفاطمية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا في تناول محور مهم من محاور الكلام على دين الحقد والخرافة دين الرافضة، وهذا المحور يتعلق باستقراء أحداث التاريخ التي تثبت تلك السجية العميقة في داخل نفوس الرافضة، وهي خيانة أمة الإسلام والدأب على معاونة أعدائهم دوما عليهم. وصدرنا الكلام بذكر أن السلوك ينشأ عن عقيدة، يعني العقيدة هي التي توجه السلوك، فسلوكهم مع أهل السنة في القديم والحديث هو ناشئ عن عقائد فاسدة هي التي تدفعهم دفعا إلى خيانة أهل السنة والتشفي منهم والانتقام. فمن هذه العقائد أنهم يكفرون أهل السنة، بل يكفرون كل من لم يؤمن بأئمتهم الاثنى عشر، باعتبار أن الإيمان بالإمامة هو الركن السادس من أركان الإسلام، ولا يقتصرون على الأركان الخمسة المعروفة. أيضا هم يزعمون أن أهل السنة أعداء لأهل البيت، ويسموننا الناصبة والعامة والمخالفين إلى آخر هذه التسميات التي فيها ظلم وعدوان، فأهل البيت براء منهم، وشيعة أهل البيت هم أهل السنة على الحقيقة وليس هؤلاء القوم. أيضا يعتقدون حل دماء وأموال أهل السنة، بل يعتقدون أيضا نجاسة أهل السنة نجاسة حسية. أضفنا إلى الكلام كلاهم في اعتقاد حرمة الجهاد قبل خروج المهدي، وإن كان الخميني أحدث نظرية الولاية الفقيه التي كانت نوع من التحوير، لأن الحكم الأمر الواقع دفع الشيعة إلى أن يطوروا مذهبهم من وقت لآخر، يعني حتى اختراع فرية المهدي الذي اختبأ في السرداب كان فرارا من انقراض المذهب، لأن الحسن العسكري كان عقيما لا يولد له، فاضطروا إلى التفاعل مع الواقع الجديد، وحتى لا ينهدم دينهم كله اضطروا إلى زعم أنه ولد له ولد لم يره أحد واختبأ في السرداب وهو الآن باق في السرداب إلى آخره. دائما كانوا تحت ضغط الأمر الواقع، لما زعموا فترة الغيبة الصغرى ولقوا الموضوع طول، ادعوا بعد كان في الغيبة الصغرى كان في 4 أشخاص هم الباب السفير بينهم وبين المهدي في السرداب، جيب لهم التعليمات والفتاوى وكذا الرقاع، فلما لقوا الموضوع طول راحوا طالعين بالإيه الغيبة الكبرى، لا ده داخل المرة دي الغيبة الكبرى مش هيطلع خالص غير في آخر الزمان، وهكذا. يعني في عملية تطور، حتى أن بعض العقائد التي كان أوائل الرافضة ينكرونها ويتبرؤون منها بمرور الوقت أصبحت اليوم من ضروريات المذهب، كما أسلفنا الكلام في ذلك من قبل بالتفصيل. وما زلت أوصي الإخوة بكتاب قيم جدا، وهو كتاب أصول مذهب الشيعة للدكتور علي القفاري، أصول مذهب الشيعة دي رسالة الدكتوراه، احنا درسنا قبل كده كتابه مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، كتاب رائع في مجلدين، وأوصي الناس المقتدرين أن يشتروا نسخا من هذه الكتب ويهدوها إلى الخطباء وإلى الدعاة وإلى العلماء الذين يظنوا أنه ليس عندهم هذه الكتب، لأنها دراستها المية قيمة جدا، وفي نفس الوقت هؤلاء الناس المؤثرون يستطيعون أن يشاركوا في مقاومة التبشير بالدين الرافضي. فمن لا يستطيع بالكلام يستطيع بأن يشتري الكتاب ويعطيه للدعاة والخطباء ونحو ذلك لكي يشاركوا في مقاومة هذا السرطان الزاحف على بلاد المسلمين. ذكرنا بعد ذلك خيانات الشيعة لآل البيت. أول من خانوا أهل البيت، خانوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خانوا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وخانوا الحسين نفسه رضي الله تعالى عنه. تكلمنا عن خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، والآن نتناول حلقة أخرى وهي الدولة الفاطمية الشيعية في مصر وخيانتها في محو السنة ونشر التشيع. مصر والشيعة دي محور مهم جدا، علاقة مصر بالرافضة علاقة مهمة جدا. أحد الإخوة كان في موسم الحج يتناقش مع واحد من الشيعة، وجد يصلي بطريقة عجيبة جدا، فقال له الصلاة بتاعتك دي ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما هذه الصلاة تصليها؟ فهو التقط من لهجته أنه مصري، فقال له الرد بتاعه، قال له مين اللي بنى لكم القاهرة أساسا؟ من الذي بنى لكم القاهرة؟ من الذي بنى الأزهر؟ فهم يزعمون أن لهم حقا تاريخيا في مصر، لأنهم هم الذين بنوا القاهرة وهم الذين بنوا الأزهر، وهذا واقع. ولكن الذي بنى قوات الاحتلال الشيعي، الذي بنى قوات الاحتلال الفاطمية، لا يعني هذا زوال هوية مصر وأهلها سنية. هويتنا السنية مش معنى دي عرض طارئ وسحابة مسمومة مرت ببلادنا، هي نعم تركت بصماتها إلى اليوم، لكن ولله الحمد عادت مصر مسلمة. والعلماء اعتبروا مصر في فترة الحكم الفاطمي دار حرب، حتى إن الإمام ابن الجوزي ألف كتابا سماه النصر على مصر، يقصد النصر على الدولة الفاطمية. فكما كررنا مرارا، يعني من أعظم مناقب صلاح الدين الأيوبي وفضله ومنته ليس فقط على مصر بل على العالم الإسلامي بأسره، أن حرر مصر بما يمكن أن نسميه بالاصطلاح الحديث انقلاب أبيض أو انقلاب سلمي. حرر مصر من الدولة الفاطمية وأعادها إلى حظيرة السنة، أو إلى ما هو أقرب إلى يعني حظيرة السنة. فتخيلوا لو أن مصر الآن هي مكان إيران بموقعها وعبقرية المكان، فتخيلوا مصر بمكانتها وثقلها، تخيلوا العالم الإسلامي كيف شكله إيه لو كانت مصر فعلا تحولت كلية إلى مذهب الرافضة كما حصل في إيران. فولله الحمد يعني الإحسان العظيم الذي قدمه صلاح الدين إلى الأمة بتحرير مصر من نجس الشيعة وضلالهم المبين وإعادتها إلى حظيرة السنة، هذه منقبة عظمى لا تقل على الإطلاق عن تصديه للحروب الصليبية ودحر الصليبيين. يقول: لقد بذلت الدولة الفاطمية جهودا خبيثة في محو السنة ونشر التشيع، وكانت خطتها المتبعة أنه في حالة غياب الدولة، في حالة غياب الدولة وعدم وجود السطوة والقوة، فإنهم يوزعون الدعاة سرا، ينشرون الدعاة سرا ليقوموا بالدعوة إلى مذهب الإسماعيلية الشيعي، لأن في إمامية تسمى الإمامية الإسماعيلية الذين يقولون بإمامة إسماعيل ابن جعفر الصادق وهو أكبر أولاد أبيه جعفر، وهناك الإمامية الموسوية الذين قالوا بإمامة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، وهؤلاء هما الإثنى عشرية وكلاهما على ضلال مبين. ففي غياب الدولة، في عدم وجودهم في السلطة، يوزعون الدعاة سرا لينشروا دعوتهم بالمذهب الإسماعيلي الشيعي. في حالة وجود الدولة، أن يكونوا هم في الدولة، فإنهم يجعلون الدين الرسمي للدولة هو المذهب الشيعي. عندما بدأ الفاطميون دعوتهم في بلاد المغرب، وجدوا التشيع منتشرا هناك، لأن دولة الأدارسة التي أقلمها إدريس ابن عبد الله بن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب سنة 72 و100 هجرية، هي في الأصل دولة علوية شيعية، فمن ثم أصبحت بلاد المغرب صالحة للدعوة الإسماعيلية. فانتشر التشيع واعتنقه كثير من البربر، حتى إن أكثر وزراء الأغالبة في تونس كانوا على المذهب الشيعي. وكان من أبرز الدعاة للفاطميين في تلك البلاد رجل يقال له أبو عبد الله الشيعي من بلاد اليمن، له من ضروب الحيل ما لا يحصى. ولم يكتفي أبو عبد الله الشيعي بنشر الدعوة للفاطميين في بلاد المغرب، بل أخذ يعمل على بسط نفوذهم في شمال أفريقيا، فوقعت في يده عدة مدن، وأعلن الفاطميون قيام دولتهم سنة 96 و200 إثر انتصارهم على الأغالبة في موقعة الإربس. ورأى الفاطميون بعد أن امتد نفوذهم في بلاد المغرب أن هذه البلاد لا تصلح لتكون مركزا لدولتهم، بلاد المغرب وأوضاعها ما تصلح أن تكون مركز لنشر هذه الدعوة، ففضلا عن ضعف مواردها كان يسودها للتراب من حين لآخر. لذلك اتجهت أنظارهم إلى مصر لوفرة ثرواتها وقربها من بلاد المشرق. نعود تاني لعبقرية المكان وإمكانيات مصر وضعها في قلب العالم الإسلامي وثقلها. فهو نظر إلى هذا البعد، قوات الاحتلال المغربية اللي هي الشيعة الفاطميين هؤلاء، فطمعوا في مصر لجاي يتخذوها مركزا لنشر دعوتهم، لأنه يكون أفضل بكل المقاييس من هذا المكان في بلاد المغرب. لوفرة ثروتها وقربها من بلاد المشرق، الأمر الذي يجعلها صالحة لإقامة دولة مستقلة تنافس العباسيين. وقد وجه الفاطميون أكثر من حملة للاستيلاء على مصر بدءا من أول سنة 301 هجرية إلى 350، محاولات مستمرة للاستيلاء على مصر وضمها إلى الدولة الفاطمية. وفي سنة 358 عهد الخليفة الفاطمي إلى جوهر الصقلي كتابا بالأمان، وفيه أن يظل المصريون على مذهبهم. فيفهم كده في ضمن الكلام أن جوهر الصقلي وصل إلى مصر ونافق أهل مصر بأنه أعلن لهم الأمان كي لا يقاوموه. فالخليفة الفاطمي كتب إلى جوهر الصقلي كتابا بالأمان فيه أن يظل المصريون على مذهبهم، أي لا يلزمون بالتحول إلى المذهب الشيعي، وأن يجري الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره والزكاة والحج والجهاد على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صيام شهر رمضان بالذات الشيعة كانوا يعتمدون على الحساب الفلكي في إثبات دخول رمضان وخروجه، فحصل صدام بينهم وبين بعض العلماء. الخليفة بعت للعالم بيقول له غدا العيد، تعلن ان غدا العيد، فقال لا ننتظر حتى نستطلع رؤية الهلال. كلفه وأراد أن يقهره على ذلك، فهذا العالم رفض الانصياع ولم يفتي الناس بأنه العيد لأنه لم يثبت برؤية شرعية. حينئذ قبض على هذا العالم وعذب تعذيبا شديدا بالتفاصيل المذكورة يعني في كتب التراجم، وكان يقول وهو يعذب كان ذلك في الكتاب مسطورا، إلى أن توفي رحمه الله تعالى. فذا بالنسبة للصيام، يعني موضوع الحساب الفلكي أساسا أول من ابتدعه هم الرافضة قاتلهم الله. ولم يكن كتاب جوهر لأهل مصر إلا مجرد مهادنة. وعندما وصل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وإحنا بنحب دائما نقولها المعز الفاطمي، بنكره أن احنا نعمل إضافة لأنها إضافة شريفة جدا لا يستحقها هذا الفاطمي، المعز الفاطمي. وعندما وصل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة في سنة 62 و300، ركز اهتمامه في تحويل المصريين إلى المذهب الشيعي، واتبعت الخلافة الفاطمية في ذلك عدة طرق، منها إسناد المناصب العليا وخاصة القضاء إلى الشيعة، واتخاذ المساجد الكبيرة مراكز للدعاية الفاطمية كالجامع الأزهر وجامع عمرو ومسجد أحمد ابن طولون. كذلك أمعن الشيعة الفاطميون في إظهار شعائرهم المخالفة لشعائر أهل السنة كالأذان بحي على خير العمل والاحتفال بيوم العاشر من محرم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه بكربلاء. ولم يقتصر الفاطميون في تهييج أهل السنة على إقامة الشعائر الشيعية، بل كانوا يرغمون أهل السنة ويعتدون عليهم ليشاركوهم طقوسهم. قال المقريزي: وفي العاشر من المحرم سنة 63 و300، سار جماعة من المصريين الشيعيين والمغاربة في موكبهم ينوحون ويبكون على الحسين، وصاروا يعتدون على كل من لم يشاركهم في مظاهر الأسى والحزن، مما أدى إلى تعطيل حركة الأسواق وقيام القلاقل. ولما آلت الخلافة إلى العزيز سنة 65 و300، عني كأبيه المعز بنشر المذهب الشيعي، وحتم على القضاة أن يصدروا أحكامهم وفق المذهب الشيعي، كما قصر المناصب الهمة على الشيعة، وأصبح لزاما على الموظفين السنيين الذين تقلدوا بعض المناصب الصغيرة أن يسيروا طبقا لأحكام المذهب الإسماعيلي، وإذا ما ثبت على أحدهم التقصير في مراعاتها عزل عن وظيفته. وكان ذلك مما دفع الكثيرين من الموظفين السنيين إلى اعتناق المذهب الفاطمي، يعني يمشي مع الريح يعني. ولما قبض الحاكم بأمر الله زمام الأمور عمد إلى إصدار كثير من الأوامر والقوانين المبنية على التعصب الشديد للمذهب الفاطمي، فأمر في سنة 95 و300 بنقش سب الصحابة على جدران المساجد. ما يستطيع الشيعة أن يستغنوا عن إيه؟ الحقد، اللعن والسب والشتائم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ففرضوا على الناس أن يكتب سب الصحابة على جدران المساجد وفي الأسواق والشوارع والدروب. تلاحظوا عشان كده دايما في المساجد الانشاءت في العهد التركي بالذات بتلاحظوا فيها في الأربع أركان في الجامع بيكتبوا إيه؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، نوع من الدفاع يعني أو الرد على سلوك الشيعة الذين كانوا فيما مضى وينقشون سب الصحابة على أبواب المساجد وعلى جدران المساجد ولذلك برضو بعض الخطراء بيجوا في خطبة الجمعة دائما يقول ورضي الله عن الايه الائمة المهديين والخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي المؤلفين في الكتب، بيقول لك ورضي الله عن الصحابة اجمعين، يبقى قصد يقول اجمعين عشان يتضمن البراءة من ضلال اشياء. الكتاب الشيعي بتقدر تكتشفه انك تشوف المقدمة لا يمكن يتردد عن الصحابة، يتردد فقط عن ايه عن آل البيت، ولا يمكن يذكر الصحابة بخير. فعلى أي الأحوال كان من الأمور التي فرضوها فرضا على المسلمين في مصر، أمر الحاكم بأمر الله الفاطمي في سنة 95 و300 بنقش سب الصحابة على جدران المساجد وفي الأسواق والشوارع والدروب، وصدرت الأوامر إلى العمال في البلاد المصرية بمراعاة ذلك، تنفيذ هذا الإيه المرسوم. ومن الأسماء الشيعية الشهيرة في العصر الفاطمي وزير الخليفة الفاطمي المستنصر الذي كان يسمى بدرا الجمالي، وكان مغاليا في مذهب الشيعة، فأظهر روح العداء والكراهة إزاء أهل السنة، فجدد ما كان من أوامر بلعن الصحابة رضي الله عنهم، وإضافة عبارة حي على خير العمل للأذان إلى غير ذلك مما هو معلوم. وبرغم ما فعلت الخلافة الفاطمية من محاولات للقضاء على أهل السنة ومذهبهم، إلا أن المذهب السني ظل محتفظا بقوته رغم تحول بعض المصريين إلى المذهب الفاطمي. هو طبعا الشيعة لا يجدون معطية أسهل من الصوفية ليدلفوا ويغزوا بلاد المسلمين. دايما الصوفية هي بتكون المركب الذي يستقله الشيعة ليدخلوا إلى داخل بلادنا. مغفلي الصوفية الذين يخدعهم الشيعة بقضية حب آل البيت يعني يسهلون دائما الغزو الشيعي لبلاد المسلمين. موضوع التفاعل المسلمين قوموا المذهب الفاطمي كعقيدة، لكن هي بالضبط كانت قوات احتلال زي أي قوات احتلال جاية بعقيدة غريبة وبتستخدم البطش والإرهاب والتنكيل حتى أرزاق الناس تحاربهم فيها كي تجبرهم على الدخول في هذا الدين. يمكن الموضوع ده محتاج دراسة شوية، أن يسلط الضوء ما هي البصمات التي تركتها الدولة الفاطمية في مصر، دعك من بنايات المساجد وهذه الأشياء، ولكن البصمات بصمات أخذ البدع والأشياء التي كانت سبب فيها الرافضة. يعني بعض بلاد المسلمين إذا ذهبت فيها ما تجد مسجدا مبنيا على قبر إطلاقا، فالدول التي وجد فيها الرافضة هي التي وجدت فيها المشاهد والمقابر وتعظيمها إلى غير ذلك. فهذا من بصمات الشيعة التي هي متروكة إلى الآن في مصر، احتفالات الموالد والمواسم وعاشوراء والحلوى وكل هذه البدع وهذه الأشياء هي من أصل شيعي. فعندنا كثير من البدع في مصر ما زالت بسبب بصمات التي تركها الرافضة أو الشيعة في بلادنا. لكن يمكن اللي هو الشيء الواحد بيشعر به في تراثنا الشعبي المصري بقيت كلمة واحدة بس بتسجل كراهية المصريين للرفض، وهي انه ما زال حتى الان ناس هو مش فاهمين معنى الكلمة، لما بيحاول واحد يشتم واحد بيقول له يا كذا الرفضي، دي اللي فضلت، هم مش فاهمين يعني ايه الرفضي، هي الرفضي. فدي التي ربما هي التي بقيت في اللغة المصرية او اللهجة المصرية تجسد يعني هذا الموقف من الرفض، انه لما بيريد يشتم واحد بيقول له كذا الرفضي، اشارة الى هذا. ولم يؤثر ان الخلافة الفاطمية قامت بغزو او عمليات عسكرية ضد الفرنجة لتوطيد اركان الاسلام. عمر الشيعة ما عرفه غير اتجاه واحد زي اتجاهات المرور، اتجاه واحد مفيش راح جاي، اتجاه واحد ضد الاسلام وضد الامة وطعنها في ظهرها وخيانتها. اما انهم يفتحوا بلد من البلاد او ينشروا الاسلام في مكان من الاماكن او يجاهدوا في سبيل الله اعداء الله، هذا ما حصل منهم ابدا، انما يحصل ايه للجهاد او القتال والاذية للمسلمين. فلم ينقل ولم يؤثر ان الخلافة الفاطمية قامت بغزو او عمليات عسكرية ضد الفرنجة لتوطيد اركان الاسلام، بل الثابت تاريخيا انهم كانوا حربا على اهل الاسلام سلما على اعدائه، فهم يضيقون الخناق على اهل السنة ويجيشون الجيوش لارغامهم على التشيع، بينما هم مع الفرنجة سلم لهم بل يستنجدون بهم على أهل السنة. ثم يشرع في سرد حلقات هذه السلسلة المتواصلة من خيانات الرافضة للمسلمين. فمن خيانات الفاطميين وتواطئهم مع الفرنجة ما ذكره المقريزي في الخطط والأثر، يعني زي ما بنربط الدولة الصفوية بالدولة العثمانية، ما كانت شوكة في ظهر الدولة العثمانية وهي التي قهقرت الفتح الإسلامي لأوروبا، المسلمين كان على وشك أن يفتحوا أوروبا وتدين بالإسلام في معظمها على الأقل. السبب الأساسي هو الدولة الصفوية هي التي عرقلت ومنعت تحقيق هذا الهدف. زي ما بنربط بين تاريخ العثماني وتاريخ الدولة الصفوية. يعني أي حد بيدرس أسباب ضعف الدولة العثمانية لابد أن يجد في أي مرجع أسباب ضعف الدولة العثمانية هي كثيرة، لكن منها إيه؟ لازم الحروب الفارسية العثمانية، دور الصفويين في إضعاف دولة الخلافة، حتى أنهم تحالفوا مع ملك المجر الذي كان يحارب الخليفة العثماني ضد الخليفة العثماني. كذلك هنا أيضا في هذه الحقبة من التاريخ بنربط بين الدولة الأيوبية، دولة بني أيوب، وبين إيه؟ الرافضة أو الدولة الفاطمية. دي صورة أخرى من هذا الصراع المتكرر عبر التاريخ. فحتى في الحروب الصليبية كانوا يتواطؤون مع الصليبيين ضد المسلمين، ضد صلاح الدين الأيوبي وضد نور الدين زنكي. حتى في الحروب الصليبية قاموا بهذا الدور الخائن مع أعداء المسلمين من خيانتهم، تواطؤهم مع الفرنجة الذي ذكره المقريزي في الخطط والأثار، من أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما تولى وزارة العاضد الفاطمي، طبعا كان صلاح الدين الأيوبي في غاية الذكاء، الموضوع له قصة طويلة مش هينفع نحن نخرج إليها الآن كحديث جانبي، لكن بنقول إنه لما جه هنا في مصر صلاح الدين الأيوبي ولى العاضد الفاطمي لصغر سنه وضعفه، لأنه ما يكون ضعيف هيستطيع صلاح الدين الأيوبي إنه إيه يمكن لنفسه في مصر ويستطيع أن يتحايل ليحررها من الرافضة. لما كانوا في أيام حرب لبنان الأخيرة الناس كانوا يشبهوا حسن نصر بأنه صلاح الدين الأيوبي، ولا يتفطنون إلى أن من أبغض الشخصيات التاريخية الإسلامية إلى قلوب الرافضة هو صلاح الدين الأيوبي، لأن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى هو الذي قضى على دولتهم في مصر، فده فيه ثأر بينهم بصلاح الدين الأيوبي، فلا يمكن أصلا حسن نصر الله يقبل أن حد يشبهه بصلاح الدين، فأنت كأنك بتشتمه. فصلاح الدين الأيوبي ولى العاضد الفاطمي لصغر سنه وضعفه كما ظن به، فحينئذ قوي نفوذ صلاح الدين الأيوبي في مصر، وأخذت سلطة العاضد في الضعف حتى ثقلت وطأة صلاح الدين على أهل القصر الفاطمي، وتجلى استبداده بأمر الدولة وإضعاف الخلافة الفاطمية، حنق عليه رجال القصر ودبروا له المكائد، وقد اتفق رأيهم على مكاتبة الفرنجة ودعوتهم إلى مصر، فإذا ما خرج صلاح الدين إلى لقائهم قبضوا على من بقي من أصحابه بالقاهرة. توطأوا مع الصليبيين أن يجوا يهجموا على مصر عشان يقضوا على صلاح الدين الأيوبي قبل أن يستفحل خطره على الدولة الفاطمية، فقالوا هو يخرج لقتالكم وإحنا هنا داخل مصر نقبض على من بقي من أصحابه بالقاهرة، وبعد ذلك ننضم إلى الفرنجة في محاربة صلاح الدين الأيوبي والقضاء عليه. وفعلا جاء الفرنجة إلى مصر وحاصروا دمياط في سنة 65 و500، وضيقوا على أهلها وقتلوا أمما كثيرة جاءوا إليها من البر والبحر رجاء أن يملكوا الديار المصرية، وخوفا من استيلاء المسلمين على القدس، لأن دايما الخطر بيجي من السنة. حتى في العراق المقاومة كانت في المثلث السني، فاللي حصل أنه هذه القوات الصليبية كان كل خوفها إيه؟ لماذا استجابوا لهذا النداء الفاطمي؟ استجابوا لأنهم خايفين أيضا على مصالحهم، ويخشون أن لو الدولة الأوبية اتسعت وانضمت إليها مصر حينئذ سوف يطردون الصليبيين من بيت المقدس بل من مملكتهم التي أقاموها على الساحل، فلذلك أرادوا أن يبادروه في مصر كي لا تتحول مصر إلى دولة سنية وحينئذ تشارك في الجهاد. وده اللي حصل، إنه حينما مصر انضمت إلى الجيوش الإسلامية الأخرى استطاعوا فعلا أن يدحروا الصليبيين بحمد الله، فهم أرادوا أن يملكوا الديار المصرية خوفا من استيلاء المسلمين على القدس. وأرسل صلاح الدين إلى عمه نور الدين محمود بدمشق يستنجده، فأمده وبعث صلاح الدين جيشا بقيادة ابن أخيه وخاله شهاب الدين، وأمدهما بالسلاح والذخائر، واضطروهم للبقاء في القاهرة خشية أن يقوم رجال القصر الفاطمي وجند السودان الناقمين بتدبير المؤامرات ضده. وكان من فضل الله أن رد كيد الفرنجة والشيعة الفاطميين الذين كاتبوهم، ففشلت هذه الحملة وانصرف الفرنجة عن دمياط، وذلك لما تسرب إليهم من قلق جراء ما عانوه في سبيل تموين قواتهم، وكما وقع الخلاف بين قوادهم على الخطة التي يتبعونها في مهاجمة هذه المدينة. فضلا عن ذلك بلغهم أن نور الدين محمود قد غزا بلادهم، بلادهم التي أخموها على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وهاجم حصن الكرك وغيره من نواحيهم، وقتل خلقا من رجالهم، وسبى كثيرا من نسائهم وأطفالهم، وغنم من أموالهم. وهكذا دائما في كل خيانة يحدثونها يجعلون الأمة الإسلامية بين شقي الرحى، بين عدو خارجي وعدو داخلي، إذا صدقتم قانون الذي يقول التاريخ يعيد نفسه، بيعيد نفسه في نفس الصور. يعني الآن فعلا المسلمون أصبحوا بين شقة الراحة بين أمريكا كزعيمة للعالم الصليبي والغرب وإسرائيل العصابة اليهودية، وبين هؤلاء الرافضة، دول من الشرق ودول من الغرب. ومن خيانات الفاطميين أنه لما ضعفت دولتهم في أيام العاضد وصارت الأمور إلى الوزراء وتنافس شاور ودرغام، دول يظهر اثنين من الوزراء في الدولة الفاطمية كان في منهم نوع من التنافس، فكر شاور في أن يثبت ملكه ويقوي نفوذه، فاستعان بنور الدين محمود فأعانه، ولما خر له الجو لم يفي له بما وعد، بل أرسل إلى أمليريك ملك الفرنجة في بيت المقدس يستمده ويخوفه من نور الدين محمود إن ملك الديانة المصرية. يعني إذا أحد الوزيرين المتنافسين اللي هو شاور أراد أن يقوي ملكه على مين؟ على درغام المنافس له، لأن العابد طبعا كان إيه؟ سلطانا بلا تاج، ملوش أي تأثير في الأحداث، كان صغيرا وضعف شأنه جدا، فهو الوزراء بدأوا يثبونهم على السلطة، فكان الاثنين متنافسين شاور ودرغام، فشاور أراد أن يثبت ملكه فاستعان بنور الدين إيه؟ زنكي في الشام من الدولة الأيوبية فأعانه، ودي المناسبة اللي أرسل فيها مين؟ صلاح الدين إلى مصر. ولما خال له الجو وقضى على درغام لم يفي لمحمود نور الدين بما وعد، بل أرسل إلى أمليريك ملك الفرنجة في بيت المقدس يستمده، بيطلب منه المدد ويخوفه من نور الدين محمود إن ملك الديار المصرية، ده هيبقى خطر عليكم. فسارع إلى إجابة طلبه وأرسل له حملة أرغمت نور الدين على العودة بجيشه إلى الشام، ولكن سرعان ما عاود نور الدين المحاولة في عام 62 و500، فاستنجد شاور بالفرنجة مرة ثانية وكاتبهم، وجاءت جيوشهم خشية أن يستولي نور الدين على مصر ويضمها إلى بلاد الشام فيهدد مركزهم في بيت المقدس. ولما وصلت عساكر الفرنجة إلى مصر انضمت جيوش شاور والمصريين إليها، والتقت بجيوش نور الدين محمود بمكان يعرف بالبابين قرب المنيا، فكان النصر حليف عسكر نور الدين محمود. ثم سار بعدها إلى الإسكندرية وكانت الجيوش الصليبية تحاصرها من البحر وجيوش شاور وفرنجة بيت المقدس من البر. أهل الإسكندرية في وقت وقد كانوا بين فكي التمساح، الشيعة أيضا الرافضة من البر والصليبيين من البحر في حصار الإسكندرية. يقول ثم سار بعدها إلى الإسكندرية وكانت الجيوش الصليبية تحاصرها من البحر وجيوش شاور وفرنجة بيت المقدس من البر. ولم يكن لدى صلاح الدين القائد اللي هو معين من قبل نور الدين، لم يكن لديه من الجند ما يمكنه من رفع الحصار عنها، فاستنجد بأسد الدين شيركه فسارع إلى نجدته، ولم يلبث الفرنجة وشيعة شاور أن طلبوا الصلح من صلاح الدين، فأجابهم إليه شريطة ألا يقيم الفرنجة في البلاد المصرية، غير أن الفرنجة لم تغادر مصر عملا بهذا الصلح، بل عقدت مع شاور معاهدة كان من أهم شروطها كما يقول ابن واصل أن يكون لهم بالقاهرة شحنة صليبية. شحنة هنا بمعنى حامية، حامية يعني أيضا نسميها قاعدة عسكرية بالمصطلح الحديث، أن يكون لهم قاعدة عسكرية فين؟ في القاهرة. أن يكون لهم بالقاهرة شحنة صليبية أي حامية، وتكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين محمود عن إنفاذ عسكره إليهم. وكما اتفق الطرفان على أن يكون للصليبيين 100,000 دينار سنويا من دخل مصر، هذا من كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. وما أن ذهب الفرنجة في هذا العام حتى عادوا مرة أخرى عام 64 و500. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث هذه السنة 564 فيها طغت الفرنج بالديار المصرية، وذلك أنهم جعلوا شاور شحنة لهم بها وتحكموا في أموالها ومساكنها أفواجا أفواجا، ولم يبق شيء من أن يستحوذوا عليه ويخرجوا منها أهلها من المسلمين، وقد سكنها أكثر شجعانهم، فلما سمع الفرنج بذلك جاءوا إليها من كل فج وناحية صحبة ملك عسقلان في زحافل هائلة، فأول ما أخذوا مدينة بلبيس وقتلوا من أهلها خلقا وأسروا آخرين ونزلوا بها وتركوا أثقالهم موئلا ومعقلا لهم، ثم ساروا فنزلوا على القاهرة، فأمر الوزير شاور الناس أن يحرقوا مصر وأن ينتقل الناس منها إلى القاهرة، يظهر أن مصر المقصود بها بقى القاهرة القديمة، وأن ينتقل الناس منها إلى القاهرة. فنهبوا البلد وذهب للناس أموال كثيرة جدا، وبقيت النار تعمل في مصر 54 يوما. فعند ذلك أرسل صاحبها العاضد الفاطمي إلى نور الدين بشعور نسائه يقول أدركني واستنقذ نسائي من الفرنج. يبقى العاضد بقى هو خليفة الهزيل ده، لما شعر بهذا الوضع الذي حصل لما شاور عقد معاهدة وجاب الصليبيين تاني من جديد وعملوا هذا الفساد في مصر والإحراق وكذا وكذا، عندئذ الخليفة الفاطمي الهزيل استغاث بمن؟ بالعاضد، وأرسله رسالة معبرة خص أشياء من ضفائر أو شعر النساء أهل بيته اللي هو الملك العاضد يعني. فبعث العاضد الفاطمي إلى نور الدين بشعور نسائه يقول أدركني واستنقذ نسائي من الفرنج، والتزم له بثلث خراج مصر مقابل أن يجي ينقذ مصر من الفرنج. فشرع نور الدين في تجهيز الجيوش إلى مصر. فلما أحس شاور بوصول جيوش نور الدين أرسل إلى ملك الفرنج يقول قد عرفت محبتي ومودتي لكم، ولكن العاضد لا يوافقني على تسليم البلد. فاعتذر لهم وصالحهم على 1000 دينار وعجل لهم من ذلك 800,000 ليرجعوا. فانتشروا راجعين خوفا من عساكر نور الدين وطمعا في العودة إليها مرة أخرى. وشرع شاور في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح به الفرنج وتحصيله وضيق على الناس. يبقى الفلوس اللي هو أعطاها للفرنج رجع يحصلها من الناس وضيق عليهم في ذلك. أفرأيت كل هذه المحن التي جلبتها خيانات الرافضة الخبيثة تستدعي الفرنجة وتقيم لهم حاميات وتنهب أموال البلاد وخيراتها وتفتك بأعراضها وتحرق وتدمر وتخرب وتشترط لنفسها جزءا من دخل البلاد، أليس هذا يشبه إلى حد كبير خيانتهم في العراق في البرة الأخيرة؟ كاتبوا الأمريكيين، قاتلوا في صفوفهم، أقاموا قواعدهم، قووا مراكزهم ونهبوا خيرات البلاد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهو في كل حلقة بيختم الفصل بقوله اللهم انتقم من الخونة ولو كانوا من أهل السنة. ومن خيانات الفاطميين ما حدث في سنة 62 و500 لما أقبلت جحافل الفرنج إلى الديار المصرية، وبلغ ذلك أسد الدين شيركوه، فاستأذن الملك نور الدين محمود في الذهاب إليها، وكان كثير الحنق على الوزير شاور الفاطمي، فأذن له، فسار ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف ابن أيوب. ولما بلغ الوزير شاور قدوم أسد الدين والجيش معه بعث إلى الفرنج، فجاءوا من كل فج إليه، وبلغ أسد الدين ذلك من شأنهم وأن معهم 1000 فارس، فاستشار من معه من الأمراء، فكلهم أشار عليه بالرجوع إلى نور الدين إلا أميرا واحدا يقال له شرف الدين برغش، فإنه قال من خاف القتل والأسر فليقعد في بيته عند زوجته، ومن أكل أموال الناس فلا يسلم بلادهم إلى العدو. يعني قال لهم من خاف القتل والأسر فليقعد في بيته عند زوجته، ومن أكل أموال الناس يعني الناس اللي انتوا نهبتوا أموالهم ما ينفعش تسلموا بلادهم إيه إلى العدو. وقال مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين، فعزم الله لهم فساروا نحو الفرنج فاقتتلوا قتالا عظيما، فقتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة وهزموهم ولله الحمد. ثم يتكلم عن تعاون الفاطميين مع الصليبيين لانتزاع الإسكندرية من يد صلاح الدين الأيوبي. يقول إن أسد الدين شيركوه لما كان قد أظفره الله بالفرنجة في الوقعة السابقة بمصر برغم خيانة الخونة، رأى أن يفتح الإسكندرية ففتحها واستناب عليها ابن أخيه صلاح الدين، ثم توجه إلى الصعيد فملكه. وعندئذ اتفق الفاطميون مع الفرنجة على حصار الإسكندرية لانتزاعها من يد صلاح الدين في أثناء غياب أسد الدين شيركوه، فامتنع فيها صلاح الدين أشد الامتناع، ولكن ضاقت عليهم الأقوات والحال جدا، فصار إليهم أسد الدين شيركوه فصالحه الوزير شاور عن الإسكندرية 50,000 دينار، فأجابه إلى ذلك وخرج منها وسلمها للمصريين، ثم عاد إلى الشام. وقرر شاور للفرنج على مصر في كل سنة 100,000 دينار، وأن يكون لهم شحنة بالقاهرة. شحنة يعني إيه؟ قاعدة عسكرية حامية. ثم يتكلم عن خيانة الطواشي مؤتمن الخلافة الفاطمية بمصر لما كانت الفرنجة قد طغت بالديار المصرية، عندما جعل لهم الوزير الفاطمي شاور شحنة بالقاهرة وتحكموا في البلاد والعباد، حتى استنجد الخليفة الفاطمي العاضد بنور الدين محمود أن ينقذه ونساءه من أيدي الفرنجة، وكان الفاطميون هم الذين مكنوا لهم. يعني هذا ينطبق عليه قول القائل كم من كلب عض يد صاحبه، وأن الله ينتقم بالظالم من الظالم ثم يهلك الظالمين جميعا. فهم الذين مكنوا للفرنجة ثم بعد ذلك اصطلوا بنارهم. فنسأل الله أن يعيد الكر أيضا أن أولئك الرافضة في العراق الذين استعانوا بأعداء الله ضد لأهل السنة المسلمين أن يسلط الله عليهم الأمريكان ويذيقوهم الذل الذي فعلوه في أهل السنة. وكاتب شاور الفرنجة وصالحهم على مال جزيل، ثم جاءت جيوش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين، واستقر لهم ملك الديار المصرية. وهنا قام الطواشي مؤتمن الخلافة الفاطمية بالكتابة من دار الخلافة بمصر إلى الفرنجة ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا منها الجيوش الإسلامية الشامية، ولكن حامل الكتاب لقيه في الطريق من أنكر حاله يعني شك فيه، فحمله إلى صلاح الدين فقرر فأخرج الكتاب وانكشفت المؤامرة، فأمر بقتل الطواشي، فثار له خدم قصر من السودان فكانوا نحو 50,000 وقاتلوا جيش صلاح الدين بين القصرين، فهزمهم صلاح الدين وأخرجهم من القاهرة وقتل منهم خلقا. ثم يذكر موقفا بين المعز الفاطمي وبين الإمام أبي بكر النابلسي رحمه الله تعالى، يقول إن الشيعة برغم ما يتظاهر به بعض ولاتهم وحكامهم من الورع والصلاح وإنصاف المظلوم، إلا أنه في كثير من الأحيان ما تنكشف الحقائق عن مخادع كاذب لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، وأشد ما تكون هذه النكاية بالعلماء من أهل السنة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في ترجمة المعز الفاطمي: كان يدعي إنصاف المظلوم من الظالم ويفتخر بنسبه وأن الله رحم الأمة بهم، وهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهرا وباطنا، كما قاله القاضي الباقلاني: إن مذهبهم الكفر المحض واعتقادهم الرفض. وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصره ووالاه قبحهم الله وإياه. وقد أحضر بين يديه المعز الفاطمي، وقد أحضر بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى، فقال له المعز يستدعي بأبي حق معه، فقال له المعز: بلغني عنك أنك قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ورميت المصريين أي الفاطميين ب7. أنت قلت أن لو معي 10 أسهم حرمي الروم ب9 الصليبيين وسهم أرمي بالفاطميين. فقال النابلسي: ما قلت هذا؟ فظن أنه رجع عن قوله، فقال له: كيف قلت؟ قال: قلت ينبغي أن نرميكم ب9 ثم نرميكم ب10. قال: ولما؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإلهية وادعيتم ما ليس لكم. فأمر بإشهاره في أول يوم، يركب على دابة ويهان في الأسواق والشوارع، فأمر بإشهاره في أول يوم، ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحا، ثم أمر بسلخه وهو حي. تخيلوا هذه الشناعة، يعني اللي عملوه صدام أخف، فسلخه يعني وهو حي متعلق مصلوب وإيه، وخل واحد يهودي هو الذي يقوم بهذه العملية يسلخ الجلد وهو حي، فتخيلوا هذا الإجرام. ثم أمر بسلخه وهو حي في اليوم الثالث، فجيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن. قال اليهودي: فأخذتني رقة عليه، صعب على اليهودي، فاليهودي ما سد أنه وصل لمنطقة القلب. يقول: فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات رحمه الله تعالى. فكان يقال له الشهيد، وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس أو نابلس إلى اليوم. هذا في البداية والنهاية. فما أكرم الثبات على الحق وما أجمل العيش على السنة والموت عليها ولو أن يسلخ الجلد عن اللحم. ونحن لا نعجب مما فعل هذا الرافضي الخبيث قبحه الله، فبمجرد أن يكون اسم النابلسي أبا بكر هو كفاية إدانة له، إنه اسمه إيه؟ أبو بكر النابلسي، ده هو اسم أبو بكر، دي كفاية في الإدانة. فهذا كاف في إثارة حفيظة هذا الرافضي الخبيث، فهو يكره أبا بكر ومن يحب أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ثم يقول إن من سنة الله في الخلق دفع الناس بعضهم ببعض، ولولا ذلك لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالدولة الفاطمية ملكت 80 و200 سنة وكسرا، ولكنهم صاروا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها. وكان أول من ملك منهم المهدي، وكان من سلامية في المغرب، في بلاد المغرب، وكان حدادا يسمى عبيدة، اسمه عبيد، وكان يهوديا. فهو أصلا أول ملك منهم اللي هو اسمه المهدي كان من سلامية حدادا اسمه عبيد وكان يهوديا. فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبد الله، وادعى أنه شريف علوي فاطمي، وقال عن نفسه إنه المهدي. وآخر خلفائهم العاضد ابن يوسف ابن المستنصر ابن الحاكم، قال عنه ابن كثير: كانت سيرته مذمومة، وكان شيعيا خبيثا، لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة. ولما توفي وزال ملك الفاطميين استبشر الناس وأنشد العماد الكاتب: توفي العاضد الدعي فما يفتح ذو بدعة بمصر، فما وعصر فرعونها انقضى وغدا، يوسفها في الأمور متحكمة. من هو يوسف؟ صلاح الدين، لأنه هذا لقب، صلاح الدين لقب، واسمه هو يوسف ابن أيوب. وعصر فرعونها انقضى وغدا يوسفها في الأمور متحكمة، قد طفئت جمرة الغواة وقد داخ من الشرك كل ما اضطرما، وصار شمل الصلاح ملتئما بها وعقد السداد منتظما، وبات داعي التوحيد منتظرا ومن دعاة الشرك منتقما، وارتكث الجاهلون في ظلم لما أضاءت منابر العلماء، وعاد بالمستضيء مستعليا بناء حق بعدما كان منهدما، أعيدت الدولة التي اضطهدت وانتصر الدين بعدما اهتضما، واهتز عطف الإسلام من جلل وافتر ثغر الإسلام وابتسما، واستبشرت أوجه الهدى فرحا فليقرع الكفر سنه ندما. وقد كان الفاطميون كما يقول ابن كثير أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا، وكانوا من أغنى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة، ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر أهل الفساد، وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام النصيرية والدرزية والحشيشية، وتغلب الفرنج على سواحل الشام بأكمله حتى أخذوا القدس ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك الشوبك وطبرية وبنياس وصور وعكة وصيدا وبيروت وصفد وطرابلس وأنطاكية وجميع ما ولا ذلك، أيضا بلاد إياس وسيس، واستحوذوا على بلاد آمد والرها ورأس العين وبلاد شتى، وقتلوا من المسلمين خلقا وأمما لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، وسبوا ذراري المسلمين من النساء والولدان مما لا يحد ولا يوصف. وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها وصارت دار إسلام، وأخذوا من المسلمين ما لا يحد ولا يوصف. وحين زالت أيامهم أي الفاطميين وانتقض إبرامهم، أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها على المسلمين بحوله وقوته وجوده ورحمته. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يعني ارتباط بين قوة الرافضة وضعف المسلمين واستيلاء الأعداء، فمتى ما زال الرافضة يقوى وضع الأمة. هكذا كل خائن لا يؤسف على هلاكه ولا يحزن لفواته، بل هلاكه راحة للعباد وزواله أمان للبلاد. وقد صنف غير واحد من الأئمة القدامى في الطعن في نسب الفاطميين، وأنهم أدعياء كذبة لا ينتمون إلى أهل البيت ولا بأدنى صلة، وإنما كانوا ينسبون إلى عبيد وكان اسمه سعيدة وكان يهوديا حدادا بسلامية بالمغرب. وقد أفرد أبو شامة المؤرخ صاحب الروضتين كتابا سماه إبر الروضتين في أخبار الدولتين، فهو ألف كتاب كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد، وكتب الإمام الباقلاني كتابا سماه كشف الأسرار وهتك الأستار، بين فيه فضائحهم وقبائحهم. ومما قاله الباقلاني عنهم: هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، فلله الحمد والمنة أن تحولت الديار المصرية على يد